بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء المشركون الذين عبدوا غير الله، الذين نسبوا إلى الله الصاحبة والولد، الذين عبدوا من دونه آلهة أخرى لا تبصر ولا تسمع، لا تضر ولا تنفع، ما عظم الله حق تعظيمه، ما قدر الله حق قدره عندما أشركوا في عبادته من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عندما سووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته ما ذكرت هذه الآية الكريمة أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات على سعتها وعظمتها مطويات بيمينه جل شأنه، فكيف يسوى بهذا من ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمر شيئا سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه وتعاظم عن شركهم به جل جلاله. يبقى وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته. نعم، وقيل نزلت في قريش، ويعني الحقيقة أن كل كافر لم يؤمن بالله جل جلاله ولم يعبده وحده ما قدر الله حق قدره. إن كل من أضاف إلى الله جل جلاله ما لا يليق به أو كذب عليه أو قال عليه بغير علم فما قدر الله حق قدره. من جعل بينه وبين الجنة نسبا ما قدر الله حق قدره. من قال إن الله ثالث ثلاثة ما قدر الله حق قدره. من قال إن الله هو المسيح ابن مريم ما قدر الله حق قدره. من قال يد الله مغلولة ما قدر الله حق قدره. من قال إن الله فقير ونحن أغنياء ما قدر الله حق قدره. من قال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع ما قدر الله حق قدره. من فضل شرائع البشر على شريعة الله عز وجل، من فضل القوانين الوضعية على الأحكام الشرعية ما قدر الله حق قدره، فإن الفرق بين الشريعة والقانون الوضع الذي يخالفها كالفرق بين الخالق والمخلوق ما قدر الله حق قدره. من قال إن الله لا يبعث من في القبور ما قدر الله حق قدره. كل من أشرك بالله أو نسب إلى الله ما لا يليق به جل جلاله فما قدر الله حق قدره. بالمناسبة، وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة، نذكر بعضها وننبه من قبل ومن بعد أن الأصل في هذه الآيات وأن مذهب السلف فيها إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف: الإيمان بالوصف ونفي الكيف. التفويض فيما يتعلق بالكيف، الوصف معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لقد روى البخاري في صحيحه أن حبرا من الأحبار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وعند الإمام أحمد هذا الحديث قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وأنزل الله تعالى قوله: وما قدر الله حق قدره. ورواية أخرى عند البخاري عن ابن عمر، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وما جاء في بعض روايات هذا يعني الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بيده ما وصف له، كان هذا لتحقيق الصفة وليس ذلك من باب التمثيل، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. ومن ثم تكلم أهل العلم في من ذكر شيئا من صفات الله وأشار إلى شيء من الحواس، كان تكلم عن السمع وأشار إلى أذنه، أو البصر وأشار إلى عينه. طبعا يقينا السمع لا يقتضي إثبات أذن، والبصر لا يقتضي وحده إثبات عين إلا إذا جاءت في نصوص أخرى. طيب، ماذا ما حكم من فعل هذا أو من يفعل هذا؟ الأقرب من يعني إلى الصواب في هذا أن يقال إن هذا يختلف. إن كان قد فعل ذلك في إطار من يحسن فهمه ومن يضعه في غير موضعه وألا يتوهم التمثيل فلا بأس بذلك، أما إن وضعه في إطار عوام وأشباه عوام قد يفهمون من حركته أو من إشارته شبهة تمثيل الله بخلقه، فلا بد يقينا أن ينزه الله جل وعلا عن ذلك في أوهام الناس وخيالاتهم، وأن لا يؤتى من الأفعال ولا من الحركات ما يفتح الذريعة إلى شيء من ذلك. أما إن كان المقصود تحقيق الصفة فلا إشكال، يبقى نفرق من واحد بيتكلم في إطار يعني أكاديمي، في إطار طلبة علم تحققوا بأصول أهل السنة والجماعة، وبين من يتكلم في هذا على ملأ من الناس فيهم العامة وأشباه العامة. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا فيمن هدينا. ثم قال تعالى جل من قائل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعد أن خوفهم الله تعالى من عظمته وذكر لهم أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأن السماوات مطويات بيمينه، خوفهم بأحوال يوم القيامة ورغبهم ورخبهم جل جلاله، فقال: ونفخ في الصور. الصور قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه، ومن أطلعه الله على علمه من خلقه. من ذا الذي ينفخ فيه؟ الملك الموكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل عليه السلام، أحد الملائكة المقربين، أحد حملة عرش الرحمن. طيب، يبقى الصور قرن ينفخ فيه، وقد وردت في ذلك الأدلة الصريحة والصحيحة التي تدل دلالة قاطعة على أن الله جل وعلا قد خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة، وأن هذا القرن يسمى الصور، وأن الملك الموكل به إنما هو إسرافيل عليه السلام. وفي الحديث إن إسرافيل قد التقم الصورة وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. إن إسرافيل قد التقم الصورة وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. ونفخ في الصور، هذا القدر متفق عليه. وقع خلاف يسير في المقصود بالصور في هذه الآية، هل هو ذلك القرن الذي ينفخ فيه قبيل يوم القيامة، أم يقصد بها الصور جمع صورة أي صور الموتى بعثها؟ بعض أهل العلم قال بهذا القول الثاني، وهو قول ضعيف، والمعول عليه والمعتمد القول الأول. بارك الله فيكم. لأني جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ فقال قرن ينفخ فيه. خلاص جاء البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كل قول آخر. وفي حديث أبي سعيد الذي سبقت الإشارة إليه، كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر؟ قالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الباب حديث أبي هريرة، ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعق الغش والموت، الفزع والغش والموت، هذه النفخة الأولى على من قال إنهما نفختان. ومن أهل العلم من قال إنهما ثلاث نفخات، واحدة للفزع والثانية للصعق والثالثة للبعث بعد الموت. ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم حوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. إخوتي وأخواتي، لقد استفاضت الأدلة في كتاب الله عز وجل على إثبات النفخ في الصور في مواضع كثيرة، مما يدل على أهميته ومدى خطورته، لكي يدرك الآبقون على ربهم أنهم لا يعجزونه، وأن حياتهم تنتهي بنفخة ثم تعاد إليهم بنفخة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، نفخة في الصور تموت بها الخلائق جميعا، نفخة أخرى يكون بها البعث بعد الموت، حتى يعلم يعني من اغتر بقدرته، حتى يتدبر أي قدرة هذه؟ أي جهل أعظم من جهل من أعرض عن ربه واغتر بقوته ونسي أنه يموت بنفخة ويحيا بنفخة؟ ما هذا التعالي الذي ملأ رأسه وغلب عليه مشاعره وأحاسيسه؟ في القرآن هذه الآية التي تلوناها من سورة الزمر، قول الله تعالى ويوم ينفخ في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، الحاقة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، سورة ياسين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، سورة الكهف، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، سورة طه، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، النبأ، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ولا أريد أن أستقصي الآيات، فهي يعني كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فصعق أي غشي أو مات، على خلاف من أهل التفسير في القولين، إلا من شاء الله، إلا من ثبته الله عند النفخة. وأهل العلم اختلفوا في المقصود بهذا الاستثناء. نعم، فمنهم من قال لقد قصد به جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقال آخرون الشهداء، وقال فريق ثالث عنا بالاستثناء في الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الشهداء، وعنا بالاستثناء في الصعق جبريل وملك الموت وحملة العرش. جبريل وملك الموت وحملة العرش. نعم، وقال فريق ثالث الله جل وعلا يستثني، لكنه ما يدع أحدا من أهل السماوات ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثم قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. الأنوار الموجودة يوم القيامة تذهب تضمحل، الشمس تكور، القمر يخسف، النجوم تندثر، يكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم. يبقى فأضاء معنى أشرقت الأرض بنور ربها، أي فأضاءت الأرض بنور ربها، وهذا حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه. وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة، ينشئهم نشأة يقوون على ألا يحرقهم نوره، ويتمكنون بها كذلك من رؤيته، وإلا فنوره جل جلاله لو كشف الحجاب عن وجهه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال وديوانه، وضع ونشر ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن تمام العدل وإظهاره يوم القيامة يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان، وجيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. نعم، وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم وردت به عليهم في الدنيا حين جاءوهم برسالة الله، ويؤتى بالشهداء، وقيل المقصود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يستشهدهم ربهم على الرسل، فما ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها ربهم إلى أمها، إذ جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله. الله جل وعلا يسأل الأنبياء بلغتم، بلغنا يا رب، يسأل الأم بلغتم، لا ما بلغنا أحد، يسأل الأنبياء من يشهد لكم، محمد وأمته. طب كيف تشهد أمة محمد وهي لم تعش هذه القرون الأولى؟ لأنها بلغت به في كتاب ربها، أخبرها به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، وجعله الله قرآنا يتلى، هذا كقول الله جل جلاله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى يجاء بهم ليشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وبتكذيب الأمم إياهم، وقضي بينهم بالحق العدل التام القسط العظيم، لأنه حساب صدر ممن لا يظلم مثقال ذرة، وممن وسع كل شيء علما وقد سطر في اللوح المحفوظ كل شيء، والحفظة الكرام قد كتبوا عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب، وقضي بينهم بالحق. وقضاؤه بينهم بالحق ألا يحمل على أحد ذنب غيره، وألا يعاقب جل جلاله نفسا بما كسبت، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وفى الله كل نفس جزاء عملها من خير أو شر، فأثاب الطائعين وعاقب العصاة والمسيئين، وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.